قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد الأسبوعي من كل أسبوع من مثل هذا اليوم، يوم الاثنين، وهذا اليوم هو الموافق للتاسع من شهر شعبان من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم وفي علوم القرآن. أما التفسير فالتفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى. السورة التي بين أيدينا هي سورة لقمان. تحدثنا عن هذه السورة في اللقاء الماضي وأخذنا شيئا من آياتها، ونستكمل ما توقفنا عنده. وقف بنا الكلام عند الآية 12 من هذه السورة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. يقول المؤلف: الحكمة هي العلم والديانة والإصابة في القول. ثم قال: وحكمه أي لقمان كثيرة مأثورة. هنا سؤال: هل لقمان نبي من الأنبياء وإلا رجل صالح ولا ماذا؟ فاختلف أهل التفسير في لقمان، والقرآن لم يبين أنه نبي، ولم يذكر في عداد الأنبياء الذين ذكروا مثلا في سورة الأنعام، ذكر الله 18 نبيا لم يذكر معهم، وذكر الله أيضا في سورة الأنبياء 16 نبيا ولم يذكر معهم، ولا في أيضا سورة الصافات فيها 9 أنبياء وصاد لم يذكر، وإنما خص هنا بسورة خاصة، وصرح الله سبحانه وتعالى بأنه آتاه الحكمة. فالذي يظهر الله أعلم أنه ليس نبيا من الأنبياء، وإنما هو عبد ورجل صالح. ذكر ابن كثير في تفسيره أن العلماء اختلفوا فيه، منهم من قال إنه نبي، ومنهم من قال إنه عبد صالح، والذي يظهر أنه مثل ما ذكرنا ليس بنبي. ومما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري، أن الصحابة رضي الله عنهم لما اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا: يا رسول الله، أين الذي لم يظلم نفسه؟ كلنا نظلم نفسه، فكيف لا يكون لنا أمن؟ فقال: ليس الظلم الذي تعنون أنتم، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه وهو يعظه؟ فقوله العبد الصالح دليل أنه ليس من الأنبياء. آتاه الله الحكمة. ذكر أهل التفسير يعني في أوصافه أشياء كثيرة، والله أعلم. القرآن لم يذكر شيئا من أوصافه، ولم يذكر في أي زمان ولا في أي مكان. لماذا؟ لأن هذه الأمور لا تعنينا كثيرا، ولا تزيد في العلم، ولا الجهل بها ينقص من الشخص. يعني إن جهلتها ما يضرك، وإن علمت بها لا يزيدك علما. المكان ما يهمك في أي مكان، الزمان ما يهمنا، يهمنا أن نستفيد من القصة، وأن نتذكر بها، وأن نتعظ بها، وأن نأخذ الدروس منها. ذو القرنين أين عاش؟ في أي مكان؟ في أي زمان؟ الخضر وهكذا. أصحاب الكهف أين عاشوا؟ في أي مكان؟ هذه قاعدة تفسيرية تهمنا جميعا، أن الأشياء التي لا يذكرها القرآن ولا يعول عليها ويطويها عنا من حيث المكان والزمان، أحيانا أسماء الأشخاص، وقال رجل مؤمن من آل فرعون ما هو، لا يعنيك أنك تبحث عنه. فمثل هذه الأشياء ينبغي أن نسلك مسلك القرآن في الابتعاد عنها ونأخذ الدروس والعبر. الله ساق لنا قصة لقمان لنستفيد منها في دروسها وفي عبرها وفي حكمها، فلا حاجة أن ندخل في متاهات لا تستطيع أن تخرج منها ولا تخرج منها بفائدة. ولذلك المؤلف هنا يقول وحكمه كثيرة مأثورة، كان يفتي قبل بعثة داود، كان يشير إلى أنه في زمن داود الله أعلم، وأدرك بعثته وأخذ عنه العلم وترك الفتية، وقال في ذلك ألا أكتفي إذا كفيت، وقيل له أي الناس شر، هذا من حكمه، أي الناس شر، قال الذي لا يبالي إن رآه الناس مسيئا، قل الذي يسيء ولا يبالي والناس ينظرون إليه هذا شر الناس. وذكروا من حكمه كثيرة، ذكر المؤلف هنا وحتى المحقق يعني ذكر شيئا من حكمه، ومنها أنه كان عبدا مملوكا على ما ذكر والله أعلم، وأن سيده قال اذبح لنا شاتا وثم أتنا بأحسن ما فيها وأفضل ما فيها، فذبح الشاة وأتى باللسان والقلب ووضعه بين يدي سيده، وبعد زمن قال اذبح لنا الشاة، فذبح الشاة قال ائت بي أخبث ما فيها، فأتى باللسان والقلب، فقال الأول قلت لك أحسن وأفضل ما فيها جئت اللسان والقلب، والحين أقولك أخبث ما فيها تأتيني باللسان والقلب، قال اللسان والقلب إذا حسن كان أحسن ما في الجسد، وإذا فسد كان أخبث ما في الجسد. هذه من حكمه، ساق الله لنا شيئا من حكمه وهو يعظ ابنه، قال هنا قال ولقد هذه الكلمة ولقد فيها واو عاطفة وفيها لام وفيها قد، الواو عاطفة واللام قالوا اللام موطئة لقسم تقدير والله، وقسم محذوف يقدر لأن اللام دلت عليه، وهذا كثير في القرآن كثير جدا، يحذف القسم ويكون هناك ما يدل عليه، وإقسامه سبحانه وتعالى دليل على أهمية ما بعد القسم، دليل على أهمية جواب القسم، لأن الله لا يقسم إلا بعظيم ولا يقسم إلا لشيء عظيم له أهمية، فإذا أقسم الله ينبغي لنا أن نقف عنده لأنه لا يقسم إلا لشيء عظيم. فلما أقسم أن الله سبحانه وتعالى من على لقمان وأنعم عليه بأن آتاه الحكمة، إذن الحكمة شيء عظيم، شيء عظيم. والله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة ما معناها؟ لما يقولك والله فلان حكيم عنده حكمة، نقول الحكمة هي حسن التصرف في الأمور، هذه الحكمة. أصل الحكمة مأخوذة من الحكم، والحكم هو المنع، لأن القاضي لما يحكم يمنع الجائر الظالم عن ظلمه، فالحكم أصله المنع، أصله المنع. والحكيم هو الذي يمنع نفسه من الأخلاق الرديئة السيئة، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، يقال فلان حكيم ويقول كلامه حكيم لأنه يتكلم بحكمة، تكلم بوضع الأمور في مواضعها. والإصابة في الرأي إذا كان يصيب في رأيه يتكلم وتجد كلامه مصيبا يتجنب الكلام الذي ليس فيه إصابة، هذا يقال له حكيم، يقال له حكيم. ومثل ما ذكرنا يعني في أول ما تحدثنا عن السورة، الله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة بقوله تلك آيات الكتاب الحكيم، فدل على أن القرآن كتاب حكيم، ولا شك أنه أعلى درجات الحكمة، قال سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن من هو الحكيم؟ هو الله، وكتابه كتاب حكيم، وسورة لقمان سورة الحكمة، ولقمان هذا الرجل أعطاه الله شيئا قليلا من الحكمة، من حكمته سبحانه وتعالى، فكأنها دوائر، دائرة واسعة ثم أقل ثم أقل ثم أقل، أوسع الدوائر أن الله هو الحكيم سبحانه وتعالى، ويقضي بحكمة، ومن أسمائه الحكيم، وأنه ذو حكمة بالغة. ثم إن كلامه وهو القرآن ذو حكمة، والله يقول: كتاب أحكمت، ويقول: تلك آيات الكتاب الحكيم. ثم إن هذه السورة اشتملت على حكم عظيمة، ومنها ما أورده الله مما أعطاه لقمان من الحكم، وهي شيء قليل، شيء قليل. طيب، ولقد آتينا لقمان الحكمة قال: أن اشكر لله، يقول أعطيناه حتى يشكر ربه، وهذا فيه لفتة لكل إنسان أنعم الله عليه بأي نعمة أن يشكر الله عليها، نعمة دينية أو نعمة دنيوية. أنعم الله عليك بالحرص على الصلاة وشهود الجماعات فأحمد الله سبحانه وتعالى أنك لم تكن مثل غيرك الذي لا يصلي أو يتخلف عن الصلاة أو نحوه، فكل نعمة أنعم الله بها عليك تحتاج منك إلى أن تشكر. ولذلك الله عز وجل يشير هنا قال: آتيناه الحكمة لأجل أن يشكر. فإذا أعطاك الله نعمة فاشكر الله، وإذا جنبك شرا ونقمة فاحمد الله واشكره. فالإنسان يعيش في هذه الدنيا بين نعم ونقم، فالله سبحانه يسوق لك النعم ويجنبك النقم، فاحمد الله في ما يتعلق بالدنيا أو يتعلق بالدين. يقول هنا: آتينا لقمان الحكمة أن اشكر، أي قلنا له اشكر، اشكر اشكر لله على ما أعطاك من الحكمة. ثم بين سبحانه وتعالى أن الشكر هذا يعود على صاحبه. الله غني: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فيعني إن عبدت الله ثمرت هذه العبادة لك أنت، ليست لله، الله غني، فكل هذا لك. ولذلك شف قال: أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، لأن ثواب الشكر يعود له. والله سبحانه وتعالى يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. فشكرك يعني لك أنت. قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر ولم يشكر وجحد نعمة الله مثل قارون. قارون أعطاه الله الدنيا، منحه، آتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، فكفر نعمة الله وجحدها وقال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا أعلم وأعرف، ولم يقل هذا شيء من الله وتفضل من الله وأشكر الله، لا، وإنما جحد نعمة الله. قال الله سبحانه وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. فقال: ومن كفر، كفر النعمة، فإن الله غني حميد، يعني غني عن خلقه وحميد على أفعاله وصنعه وتدبيره. فهو سبحانه وتعالى حميد إذا دبر وإذا فعل، حميد، وهو غني عن عباده، يعني أعمالك لك أنت، يجازيك الله عليها، ليس الله ليس بحاجة. فمن كفر فإن الله غني، فإن الله غني حميد، كفره يعود على نفسه. طيب، ثم بدأت الآيات تسوق لنا ما الذي جرى في وصايا لقمان لابنه. يقول الله سبحانه وتعالى في وصاياه، يقول: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم جاء كلام يعني مثل ما تقول يعني شيء جملة معترضة للفائدة، ثم تعود الوصايا. لما قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إذن الوصية الأولى وصية لقمان أنه أوصى ابنه قال لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، هذه الأولى. الثانية قال يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ما هي الوصية هنا؟ الوصية عرفنا الأولى أنه يقول لا تشرك بالله، يعني وحد واعبد الله وحده ولا شريك له ولا تشرك مع الله إلها آخر. لماذا؟ قال لأن الشرك ظلم عظيم وعاقبته وخيمة وصاحبه خالد مخلد في نار جهنم. هذا عرفنا الوصية الأولى. لكن الوصية الثانية ما هي؟ إنها إن تكون مثقال حبة من خردل، هذه وصية الأولى، وصية في العقيدة والتوحيد، زين لا تشرك بالله. الوصية الثانية في العقيدة والتوحيد أيضا، ثم الوصية الثالثة والرابعة في الأعمال، كيف تعمل، بما أوصى لقمان ابنه أن يتعامل مع الله ومع الناس في أعماله، زين. والوصية التي بعدها في الأخلاق، يعني حتى نستطيع أن نفهم وصاياه، وصاياه انقسمت إلى ثلاث أقسام. قسم الأول في التوحيد، وهذا يتمثل في أمرين. قسم الثاني في الأعمال الصالحة، ويتمثل في أمرين. والقسم الثالث في الأخلاق، ويتمثل في أمرين. إذا عرفت هذا نبدأ بالتقسيمات. القسم الأول في التوحيد وعدم الشرك والحذر من الشرك، ما هو؟ قال لا تشرك بالله. طيب، والثانية قال إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ما هي الوصية؟ قال مراقبة الله، عليك أن تعلم أن الله يراقبك في كل حركاتك وسكناتك، إن خلوت أو اختلطت بالناس أو فعلت أي فعل أو تكلمت بأي كلام، اعلم أن الله يراقبك وحفيظ ووكيل، والله له ملائكة يكتبون كل ما تقوله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل ما يتكلم إنسان أو يفعله كله مسجل عليه. هذه أقوى وصية له، يقول يا بني انتبه واحذر أن كل ما تفعله أو تتكلم به أو تفعله فإنه مسجل عليك يأتي به الله. شوف اسمع يا بني، إنها إن تكو الحسنة أو السيئة مثقال حبة من خردل. ما هو الخردل؟ هذا نبات ينبت في الصحاري، الحبة الواحدة منه لو تضع 100 حبة ما تحرك شيء في الميزان، مثل الذرات ما تحرك. حبة من خردل، يقول لو تكو هذه الحسنة أو السيئة التي أنت تفعلها، لو قلت لشخص في الطريق السلام عليكم ورحمة الله هذه حسنة، ولو سببت إنسانا أو شتمته أو أخطأت عليه هذه سيئة، أين تذهب؟ قال إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة، في وسط صخرة، أو في السماوات على سعتها، أو في الأرض يأتي بها الله خيرا أو شرا، يأتي بها الله ويجازيك عليها يوم القيامة. إذن معنى هذه الوصية أنه يوصيك بمراقبة الله، لا تتحرك بحركة إلا وأنت تعلم أن الله مطلع عليك. وهذا معنى الإحسان، درجة الإحسان هي أعلى درجات الدين، الإسلام، الإيمان، الإحسان. ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك ترى، تعبد الله، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يعني كأن الله أمامك تعبده. وأنت الآن لو، ولله المثل الأعلى، لو أن شخصا كبيرا ومسؤولا أمامك ويراقبك في أعمالك لانضبطت بكل دقة، فكيف باطلاع الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سكناتك وحركاتك وما يدور في ضميرك وما يخفى، يعلم السر وأخفى، ويعلم بذات ما يعلم، وهو عالم بذات الصدور سبحانه وتعالى. فهذه تربية قوية، أن يربي الإنسان نفسه أولا، ويربي أبناءه أو إخوته أو نحو ذلك على مراقبة الله في كل حركة وسكنة، إن كان يخفى على الناس لا يخفى على الله. فهذه الوصية الثانية من الوصايا المتعلقة بالعقيدة والتوحيد. ثم انتقل إلى وصايا الأعمال الصالحة، فقال: يا بني أقم الصلاة. أقم الصلاة هذا يعني أجل وأعظم عمل في الإسلام، إقام الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الكفار الصلاة، من تركها خرج عن الإسلام. فالصلاة هي أعظم عمل للإنسان يؤديه، ولذلك الصلاة لا تنفك عن الإنسان. في اليوم يصلي كم؟ يصلي الفرائض خمس فقط الفرائض، فكيف بالسنن وصلاة الضحى والرواتب وصلاة الليل وغيرها؟ فارتباطك بالصلاة ارتباط وثيق مع رب العالمين، فأنت بمجرد دخولك في الصلاة اتصلت برب العالمين. اتصالك برب العالمين لا ينفك عنك أبدا. لو أن شخصا لا يصلي أبدا كيف علاقته بالله؟ ما له علاقة، ما في أي علاقة بربه. إذا لم يصلي خلاص يعيش كالبهائم. البهائم أفضل، البهائم أحسن، البهائم تعرف ربها وهو لا يعرف ربه. فشوف أوصى، قال أقم الصلاة، ولاحظ أنه لم يقل صل. ليش؟ لماذا لم يقل صل؟ ليش قال أقم؟ أقم غير صل. أقم يأتي بخشوعها، أركانها، واجباتها، سننها، يؤديها أداء كاملا. ولذلك في القرآن ما يأتي صل أبدا. صل لأنك الآن أنت تصلي في المسجد وتجد في المسجد صف أو صفين أو ثلاثة أو أكثر كلهم يصلون، بس من المقيم الصلاة منهم؟ هنا النقطة. من الذي يستحضر صلاته أمامه ويخشع فيها ويجمع نفسه حتى يعرف ماذا يقول في الصلاة؟ هذا معنى إقام الصلاة. ولذلك شوف أوصاه بإقام الصلاة، ما أوصى بالصلاة. هذا بينك وبين الله، أعمالك التي بينك وبين الله أجلها وأعظمها الصلاة. طيب، والثاني قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هذا بينك وبين الناس، بينك وبين الناس، لأن الناس يتعلقون بذمتك. والناس إذا أنت أعطاك الله معرفة في التمييز بين المنكر وبين المعروف تميز وتنصح، تنصح على قدر استطاعتك، قدر استطاعك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا أدنى يعني الإيمان، أقل شيء أنك يعني بقلبك يتمعر وجهك، يعني لا ترضى نفسك، لا تقبل هذا الشيء. فدرجات، ما تستطيع هذا انتقل الذي انتقل هكذا. ما تستطيع أن تنكر في الطرقات والأخرى أنكر، لو في بيتك أنكر على ما تستطيع. المهم يعني حتى لو في نفسك وأنت ترى المنكر فتتغير في نفسك، تتغير نفسك، هذا يعتبر من المنكرين، من الذين ينكرون المنكر. لكن لما لا تبالي ولا يهمك المنكر، هنا الإشكال. ولذلك شوف من وصاياه قال وأمر بالمعروف بالخير وانهى عن المنكر عن الشر واصبر على ما أصابك. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصيبه ما يصيبه من الناس، يصيبه، قد يستهزئون به، قد يسخرون، قد يصل إلى الضرب أو نحو ذلك. فقال اصبر على ما أصابك، لأن هذا الأمر ماذا؟ من عزم الأمور، من الأمور التي يعزم عليها، التي هي أمور قوية. فلقمان أوصى ابنه بأن تكون علاقته مع رب العالمين بالصلاة، وعلاقته مع الناس بالخير، يأمرهم بالخير ويحذرهم من الشر على قدر ما يستطيع. طيب، هذا في الآن العقيدة عرفناه على نوعين، والأعمال. الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى الأخلاق. بما أوصى لقمان ابنه بالأخلاق؟ قال ولا تصعر خدك للناس. الأخلاق التي ذكرها نوعان: أخلاق تتعلق بنفسه هو بذاته، وأخلاق مع الناس، كيف يكون بنفسه وكيف يكون مع الناس. طيب، يقول ولا تصعر خدك للناس، هذا بينك وبين الناس. لا تصعر خدك للناس، هذا بينك وبين الناس. يقول تصعير الخد هو ميل الخد وعلى وجه التكبر، يعني لا تتكبر على الناس، من أنت حتى تتكبر؟ تجد بعض الناس يمكن يعرف أحد من معارفه فإذا رآه في الطريق صعر بخده ولم يبالي وكأنه لم يعرفه، هذا تكبر، هذا تكبر. فنهاه عن التكبر على الناس، لا تتكبر على الناس. يقول الكبر هو احتقار الناس وغمط الناس، هذا الكبر، لا تتكبر على الناس. المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر، يوم القيامة يحشرون أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، هذا التكبر. الكبرياء لله ليست لك، أنت ينبغي لك أن تتواضع. فلذلك قال هنا، قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. لا تمشي في الأرض مرحا، هذا بينك، بينك وبين نفسك. تمشي في الأرض مرحا يعني تختال في مشيتك وتتكبر في مشيتك وأنت تمشي، هذا بينك وبين نفسك. نهاه، ونهاه أن يكون بينك وبين الناس لا تصعر خدك ولا تتكبر على الناس، لا تتكبر من نفسك، نهاه عن التكبر، قال لا في نفسك ولا مع الناس. طيب ثم بين سبب، قال ليش، لماذا؟ قال إن الله لا يحب كل مختال فخور. شوف ترتيب القرآن وجمال نسق القرآن. شوف قال إن الله لا يحب، أنا يعني أنا بودي أن نتأمل ونتدبر. شوف يقول إن الله لا يحب كل مختال فخور. شوف المختال في نفسه، لأن يعني قال هناك لا تمشي في الأرض مرحا، يعني تكبر بنفسك، فمختال ترجع لنفسه، فخور ترجع إلى أنه على الناس. فشوف كلمة مختال تعود إلى التكبر الذي هو بينه وبين نفسه، فخور ترجع إلى التكبر بينه وبين الناس. كأنه يقول لا تصعر خدك للناس، لا تمل وجهك عن الناس متكبرا، فإن الله لا يحب الفخور على الناس. وقال لا تمشي في الأرض مرحا، لأن الله لا يحبه كل مختال. فإذا كان الله لا يحب هذه الصفات فمعناها أنه يبغضها أشد البغض، فلا تتصف بهذه الصفات، تجنبها. شف حتى من الصفات التي ذكرها قال واقصد في مشيك، هذا بينك وبين نفسك. يقصد يعني هذا الآن الأول أن المشي خيلاء، فنهاه ثم أكد ذلك، قال حتى يعني ليس بس مجرد أنك تمشي خيلاء بلباسك ونحوه، لا، حتى في مشيتك ينبغي أن تمشي بهدوء طمأنينة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فمن صفات المؤمن أنه يمشي بهدوء. قال واقصد يعني اعتدل في مشيك، يعني توسط بين السرعة وبين يعني الضعف الشديد، المشي الميت الذي لا يمشي، فهذا منهي عنه وهذا منهي عنه، فكن وسطا في مشيتك. قال وعليك السكينة والوقار في مشيتك، هذا في المشي. طيب هذا بينك وبين نفسك. طيب واغضض من صوتك، قال هذا بينك وبين الناس، لأنك إذا رفعت صوتك أزعجت الناس والناس يتأذون منك. قال اخفض من صوتك، إذا أردت تتكلم، إذا أردت أن تتحدث مع الناس أو تنادي شخصا أو نحو ذلك، ليكن صوتك منخفضا، اخفض صوتك. إلا في الأشياء التي تحتاج إلى رفع صوت، هذا أمر يعني لها لها لها حدودها ولها أيضا ضوابطها، في حدود رفع الصوت الذي أباحه الله أو الذي أمر الله به، كأن الخطيب يوم الجمعة يرفع صوته حتى يسمع الناس، الإمام يرفع صوته في الصلاة حتى يسمع المأمومين، هذا أمر آخر. لكن رفع الصوت في المجالس والطرقات هذا الذي قال الله فيه أغضض من صوتك. ثم علل قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني الصوت العالي منكر عظيم، ويشبه صاحبه بالحمير إذا كان يرفع صوته بقوة من غير حاجة. وهنا تنبيه، يعني تجده في كثير من المساجد وخاصة في رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الشهر، تجد كثير من الناس يأتي للمسجد مبكرا ويجلس يقرأ القرآن أو يجلس بعد الصلاة لقراءة القرآن ثم يرفع صوته. لا ترفع صوتك، تسمع من؟ أن تسمع رب العالمين، رب العالمين يسمعك، يسمعك، أخفض صوتك ويسمعك، ما له حاجة. ترفع صوتك لمن؟ اللي بجنبك يتأذى منك، لا يريد منك أن ترفع صوته، تشوش عليه أنت، في هذه الحالة يتضايق منك هو. إن كان يصلي ما يستطيع أن يصلي، وإن كان يقرأ ما يستطيع أن يستوعب ماذا يقرأ، فتأتي أنت وترفع صوتك لأي غرض ما فيه، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. لا تسر مرة بحيث أنك تقرأ بقلبك، هذه ليست قراءة، القراءة بالقلب ليست قراءة، لا بد أن تحرك لسانك وشفتيك وتسمع نفسك. أما أن تقرأ بقلبك، القراءة بالقلب لا اعتبار لها في الشريعة أبدا. لو أن إنسانا جاء وكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة بقلبه وصلى ما تصح الصلاة، القراءة بالقلب ليست صحيحة، الصلاة فيها ليست صحيحة. والجهر بحيث أنك تزعج منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرته فسمع أصوات قراءة الصحابة فخرج عليهم وقال ليخفض أحدكم صوته ولا يؤذي من بجانبه. فإذا كنت في المسجد تقرأ، اقرأ على نفسك، لا حاجة أن ترفع صوتك اللي يسمعك اللي في أطراف المسجد، وأنت ما يستفيد من قراءتك. فأحيانا تجد بعض هذه الملاحظة التي أذكرها، يعني قد تجدها منتشرة في بعض المساجد، رفع الصوت الذي لا داعي له. هذه وصايا لقمان أجملها الله سبحانه وتعالى ولخصها لنا في ثلاث نقاط مهمة. النقطة الأولى في العقيدة أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأن تراقب الله. والنقطة الثانية في الأعمال، كيف تتعامل مع الله ومع الناس. اعبد ربك بالصلاة، حافظ على الصلاة، أقيم الصلاة، ثم الناس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم الأخلاق بينك وبين الله، لا تمشي في الأرض مختالا ولا مرحا، وأقصد في مشيك، هذا بينك وبين نفسك. أما بينك وبين الناس لا تصعر خدك للناس، الناس ما يعني أصلا إذا رأوك تصعر خدك وتتكبر تسقط من أعينهم ولا يلتفتون إليك ولا يهمهم ذلك، ولا ينقص منهم لا ينقص من شيء منهم، بل أنت تنقص قيمتك عندهم. وكذلك رفع الصوت على الناس، إزعاجهم لا حاجة له. نشوف ماذا يقول المؤلف في تفسيره لهذه الآيات. نحن أعطيناكم الآن الملخص كاملا في وصايا لقمان. يقول المؤلف قال هنا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. يقول كلمة يا بني هذه تصغير، يا بني الأصل يبني، لما يقول بني تصغير. قال ليش؟ قال من باب الإشفاق والرحمة له. قال لا تشرك بالله، إن الشرك بالله لظلم عظيم، فحذر من الشرك ونهاه وبين السبب. قال الشرك ظلم، والشرك صاحبه خالد مخلد في النار. فمن يعبد مع الله إلها آخر أو يدعو مع الله إلها آخر، الذين يذهبون يدعون الأموات أو يخضعون للأصنام ويعبدونها ويقربون لها القرابين أو للأموات أو يطوفون أو يدعون أمواتا، يذهبون إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله يا رسول الله المدد، أو يأتون عند أشخاص يأتون إليهم أموات يا ولي يا فلان يا فلان، هذا شرك بالله، شرك بالله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. طيب، يقول سبحانه وتعالى لما ذكر يعني بداية وصية لقمان لابنه وحذره من الشرك، قال الله مقابل: ووصينا الإنسان بوالديه. طيب، ما الحكمة من مجيء هذه الآية وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه؟ يذكر أن يعني مثل ما أن الوالد يشفق على ابنه ويربيه ويحذر ويحرص عليه شد الحرص ويوصيه مثل هذه الوصايا، كما أوصى لقمان لابنه بهذه الوصايا، فإن الابن عليه حق أيضا، له على والده حق عظيم. الابن على له الابن لوالده عليه حق عظيم، كما أن الابن له حق في التربية، كذلك الأب له حق في البر. فذكر الله هذا الإنسان بأن أبويه لهما بر عظيم، وأوصاه قال ووصينا. شف الآن عندنا وصية لقمان لابنه، ثم وصية الله الابن لأبيه. شف وصية الله أعظم، قال ووصينا الإنسان بوالديه، مثل ما أن لقمان يوصي ابنه، نحن وصينا هذا الابن بوالديه. يقول المؤلف أمرناه أن يبرهما، ثم بين السبب، قال حملته أمه وهنا على وهن، ضعف على ضعف، منذ بداية الحمل وهو نطفة في بطن أمه ويتشعر بالآلام والأتعاب، ثم إذا استمر هو في أطواره نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم تتحول إلى لحم عظام، تكسى العظام باللحم، ثم يكتمل خلقه في بطن أمه وهي تعاني أتعاب، حتى إذا جاءت عند ولادته رأت الموت أمامها، فمعاناة وضعف وشدة وكره، حتى إذا بعد ولادته وهي تتابعه حتى يكبر. فلذلك أوصى الله. جاء رجل إلى ابن عمر وهو من اليمن، قد حج بأمه من اليمن على رأسه، يحمل أمه بين كتفيه ويمشي على أقدامه، ولما وصل مكة طاف بها وسعى بها وأكمل حجه في عرفات وفي مزدلفة وفي رمي الجمرات وفي كل أعمال الحج وهي يحمله على بين كتفيه، فلقي ابن عمر فقال يا ابن عمر حملت أمي من اليمن وجئت بها وحججت وهي على كتفي بين كتفي، هل أنا اعتبر أنني بارا بأمي؟ قال ولا زفرة من زفراتها عند ولادتك، ولا زفرة من زفراتها عند ولادتك، يعني عند الولادة تزفر بقوة. يقول أنت ما وصلت هذه الدرجة، ما وصلتها، فكيف بالذين يعني لا يبالون بالأم ولا يعطون حقها ولا يعرفون قدرها ولا يبرونها؟ فشيء عجيب. يقول هنا حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، ضعف الحمل، ضعف الطلق، ضعف الولادة، ضعف التربية، وفصاله في عامين، حتى الرضاع ترضعه ما تتركه بالليل ولا النهار، إن نامت نام بجانبه ولا تنام، وإن قامت لا تتركه وهي معه في النهار والليل. قال هنا وفصاله في عامين، يعني الفصال يعني الفطامه، يعني ترضعه لمدة عامين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فهي ترضعه عامين في عامين. قال الله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك، يعني قلنا له اشكر أولا ربك الذي أوجدك وخلقك وأنت في بطن أمك، ثم اشكر والديك الذي ربوك وتعبوا عليك وسهروا عليك. قال إلي المصير، إلي المرجع، فأجازي كلا بعمله. ثم نبه قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أنت عرفت الآن أن الشرك ظلم عظيم، لو جاء أحد الوالدين وجاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما قال عقهما، ما قال العق، لا، العق أمر محرم، العقوق من أكبر الكبائر، فلذلك قال لا تطعهما في الشرك، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة، عاملهم عمل حسنة وأحسن إليهم وبرهما، لكن في معصية الله لا، في كل شيء أحسن إليهم، لا تنقطع عن برهما لأن بر الوالد، الوالد باب من أبواب الجنة، فبر بر بهما ولو كانوا مشركين، ولو كان عندهم معاصي كثيرة، ولو كان يتخلف عن الصلاة، لو كان ما يصلي، لو كان كافرا، يجب عليك أن تبره في غير معصية الله. قال وصاحبهم في الدنيا، في الدنيا معروفة. هذه الآية لها شبيهة بآية أخرى مثلها في سورة العنكبوت، وهي قصة سعد بن أبي وقاص، مرت معنا. سعد بن أبي وقاص كان من السابقين للإسلام، سادس ستة أو السابع من المسلمين من الذين دخلوا في الإسلام، وكان من أشد الناس برا بأمه، كانت أمه عنده شيء عظيم فأسلم. فلما علمت أمه حزنت حزنا شديدا، فقالت يا سعد ما الذي أصابك؟ قال أسلمت. قالت والله لا آكل ولا أشرب ولا أنام، ولا وأن أموت على حالي والناس يعيرونك بأنك قاتل أمك حتى ترجع عن دين محمد. فقال والله ما أتركه، أنا وجدت بشاشة الإسلام في قلبي، ما يمكن أن أترك هذا الدين. فيدخل عليها وإذا هي لا تأكل لا تشرب لا تنام، كل ما دخل عليه كل يوم ورا يوم على هذه الحال، شد بها الضعف تريد أن يرجع. فلما رآها على هذه الحال قال، دخل عليها فقال، قال يا أمه والله لو كان لك 100 نفس تخرج نفسا نفسا ما تركت هذا الدين، وافعلي ما تشائين. فرجعت وبدأت تأكل. فهذا معنى يعني أنه لا يتنازل عن شيء فيه معصية الله لوالديه أبدا، أنا أبرك وأفعل كل شيء لكن في غير معصية. طيب قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي بالمعروف والبر والصلة والنفقة عليهم، واتبع سبيل من أناب إلي. يقول لا تتبع سبيل الذي يعصيني، لا اتبع سبيل يعني طريق من أناب إلي، من رجع إلي وعرف الله بالطاعة، ثم إلي مرجعكم جميعا أنت ووالديك والناس جميعا، فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيكم عليه. هذه جملة معترضة فقط، ثم عادت الوصايا. قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، ما هي؟ حسنة أو السيئة؟ حسنت، حسنة أو السيئة. إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة صماء، صماء في صخرة في الصحراء، أو في السماوات على سعتها، أو في الأرض أي في خفايا الأرض في أخفى مكان، يأتي بها الله فيحاسبك عليها، إن خيرا تجد خيرا، شرا تجد شرا، إن الله لطيف خبير. ليش قال لطيف خبير؟ هنا يأتي التدبر والتأمل، لماذا لم يقل إن الله واسع عليم، إن الله غفور رحيم، إن الله عزيز حكيم، أسماء الله كثيرة، ليش جاء اللطيف والخبير؟ قال اللطيف الذي يصل علمه إلى خفايا الأشياء، اللطيف الذي علمه يصل إلى خفايا الأشياء التي لا يدركها الإنسان. ولذلك حبة من خردل أنت ما تستطيع أن تخرجها من الصخرة، ولا تستطيع، لو سقطت منك حبة من خردل ما استطعت أن ولا تبحث عنها ما وجدتها. والله يأتي بها لأنه لطيف، ويجازيك بها لأنه خبير. وأنت لا تتصور أنك واحد، عالم كله، كل بني آدم الله يعلم أعمالهم الدقيقة جدا، الخير والشر، كل العالم مؤمنهم وكافرهم منذ خلق آدم إلى آخر البشر أعداد هائلة. فالله لطيف خبير، لطيف بأن يستخرجها، وخبير بمكانها، هل في السماوات ولا في الأرض ولا في صخرة ولا في أي مكان. وهذا مثل ما ذكرنا تربية على مراقبة الله سبحانه وتعالى. خلاص أنت إذا ربيت نفسك على هذه الأمور خلاص تراقب الله في كل ما تأتي وكل ما تذر، تراقب الناس في، تراقب الله في حقوق الناس وفي حقك وما لك وما عليك. طيب يقول يا بني أقم الصلاة، عرفنا إقام الصلاة غير الصلاة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قال بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يصيبك ما يصيبك، فلا بد أن تصبر. لماذا؟ قال لأن هذا العمل من عزائم الأمور، من عزم الأمور، قال من العزائم التي يعزم عليها لأنها واجبة لا بد أن تتحقق. ثم انتقل بعد ذلك إلى الأخلاق، قال ولا تصعر، قال المؤلف هنا وفي قراءة أخرى ولا تصاعر، تصاعر وتصعر المعنى واحد، المعنى واحد، تصعر خدك للناس. قال لا تمل بوجهك وتمل بخدك عن الناس وتعترض عن يعني تلتفت عنهم على وجه التكبر والازدراء والاحتقار، هذا لا يجوز. ثم قال ولا تمشي بنفسك، لا تمشي في الأرض مرحا، يعني المرح يعني ذا مرح يعني خيلاء، يعني تمشي وأنت تختال في مشيتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان فيما كان في من كان قبلكم رجل يمشي مختالا يتبختر فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فالخيلاء والتكبر واحتقار الناس كل هذا ما مذموم. قال إن الله لا يحب كل مختال متبختر في مشيه فخور على الناس. ثم قال واقصد في مشيك، قال توسط بين الدبيب والإسراع، يعني لا تكون ضعيف هزيل المشية ميت المشية، ولا تكون مسرعا يعني تلفت الأنظار إليك أو قد تسقط أو قد يصيبك ما يصيبك، فكن متوسطا بسكينة ووقار، واغضض من صوتك، اخفض من صوتك، كن صوتك مناسبا. إن أنكر الأصوات أقبحها عند الله صوت الحمير، يقول أوله زفير وآخره شهيق. طيب ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى بعد وصايا لقمان، يقول مخاطبا يعني لما أنعم الله على لقمان بهذه النعم، نعم عظيمة وجليلة، بأن أعطاه الحكمة وقال اشكر، عادلت الآيات إلى مخاطبة الكفار في كفار أهل مكة بأن الله أعطاهم نعما كثيرة فيجب أن يشكروه. قال ألم تروا أيها المخاطبون، سواء قلنا خطاب لأهل مكة أو لمن جاء بعدهم إلى قيام الساعة، ألم تروا أيها المخاطبون أن الله سخر لكم ما في السماوات، كيف سخر؟ يعني ذللها وجعلها مذللة مسخرة لكم، ما هي التي في السماوات؟ قال الشمس، القمر، النجوم، السماوات كلها مسخرة لبني آدم، وما فيها كله مسخر، والسحاب المسخر، كل ذلك سخر الله لينتفع ينتفع الإنسان بها. سخركم ما في السماوات وما في الأرض، ما هو الذي سخر لنا ما في الأرض؟ الأرض كلها مسخر لنا، والجبال والأنهار والثمار والدواب كل هذه مسخر لهذا الإنسان. قال سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم، أسبغ يعني أتم، يعني وسع عليكم النعمة حتى أتمها عليكم، أسبغ عليكم نعمه ظاهرة التي ترونها سواء في نفسك أنت بحسن الخلق والصورة تسوية الأعضاء، أو أسبغ عليكم بنعمه الظاهرة مما ترونه أمامكم وباطنة مما خفي عليكم. قد هناك تكون نعم كثيرة عندك أنت في نفسك ما تدري عنها، أنت تأكل وتذهب إلى دورة المياه ما تشعر بهذه النعمة، ما تشعر بها، لو أصابك ما أصابك في جهازك الهضمي عرفت أنك كل أيامك الماضية أنك ترفل بنعمة من نعم الله عز وجل، نعمة واحدة، بصرك، سمعك، لسانك، أسنانك وغير ذلك، النعم عظيمة أنت ما تشعر بها الآن، لو فقدت شيئا منها عرفت أن الله قد أنعم عليك في كل ما مضى. قال نعم ظاهرة وباطنة. ثم بيّن قال هذه النعم عظيمة تحتاج شكر، ولكن مع الأسف من الناس من يجادل، يعني ليس فقط الناس من يكفر ويمشي في طريقه بكفر، لا، يصل الأمر أنه يجادل في الله، يجادل في وحدانيته، يقول ليس هناك شيء اسمه الله وليس هناك وجود لله، من قال لك ان هناك يعني هناك خالق ومدبر ومتصرف في الكون مالك؟ فيشكك في وجود الله. والله والله سبحانه وتعالى بث آياته في الكون، ما يمكن ان تنكرها، ما يمكن ان اي عاقل له مسكه من عقل ما يمكن ان ينكر وجود الله، والله الذي دبر هذا الكون بكل ما بكل حركاته وسكناته. يقول وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، فما يمكن ما يمكن مستحيل. البهائم وهي بهائم تعرف ربها ولا تنكره، فكيف يأتيها؟ إبليس على كفره يعرف الله ويقسم بالله يقول بعزتك يا رب، فما يمكن إنسان أي عاقل يعرف. هذه أدلة الله الكونية في السماوات والأرض دالة على وجوده وتدبيره. قال أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومع هذه النعم الكثيرة التي يشاهد هذا الإنسان تجد من الناس من يجادل في الله بغير علم، ما عنده علم، وقد يكون عنده علم لكن علمه ضرر عليه ما ينتفع به، بغير علم ولا هدى يهتدي، جاءه هدى من الله أو من رسوله ولا كتاب منير أنزل عليه كتاب، بل يقلد ويركب رأسه ويعاند ويستكبر ويجادل بغير علم، ما عنده أي علم. ما إن الذين يجادل في آيات الله لا يخفى علينا، فالله توعد الذين يجادلون في آيات الله بغير علم ليدحضوا به الحق. ومن مجادلتهم إنكارهم لله، إنكارهم لوجوده، إنكارهم للجنة للنار، إنكارهم لأشياء كثيرة. قال وإذا قيل لهم اتبعوا، هذه مجادلة، إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اسلكوا طريق النجاة والسلامة والهداية، اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، تقليد أعمى. يقولون نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. طيب لو كان آباءكم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون تتبعونهم؟ لا، أنت أعطاك الله عقل، الله يأمرك أن تتبع القرآن وتتبع ما أنزل إليك وتتبع رسول الله سبحانه وتعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتبع الشياطين ولا تتبع نفسك ولا تتبع آباءك على غير علم. ولذلك قال الله عز وجل هنا الذين يتبعون آباءهم بغير علم مجرد تقليد، قال أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، تتبعون وتقلدون على غير بصيرة، لو كان الشيطان يجركم إلى النار ما تميز تقول هذا ينفع وهذا يضر؟ أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. قال ومن يسلم وجهه لله، ومن يسلم وجهه إلى الله أي يقبل على الله ويسلم أمره لله ويستسلم وينقاد لشرعه ويقبل على طاعة الله، ما هي النتيجة؟ قال يسلم وجهه لله، ينقاد مخلصا لله وهو محسن بأعماله، ليس مجرد يعمل أعمال، لا يحسن عمله، يحسن عمله مع ربه وعلاقته مع ربه وفي صلاته وفي أعماله. يقول النتيجة ما هي؟ يقول قد استمسك بالعروة الوثقى. يقول هذا الذي الأول إذا قيل اتبع ما أنزل الله قال لا نتبع آباءنا، يقول هذا يتبع الشيطان ويجره إلى عذاب السعير وهو لا يدري. وأما الذي أسلم وجه الله وأقبل على الله وعمل الأعمال الصالحة فهذا قد تمسك بعروة الإسلام القوية التي لم انفصام لها، لا يمكن أن تنفصم أبدا. ما هي العروة؟ هي مثل عرى الإناء، عروة من هنا وعروة من هنا، إن كانت عرى هذا الإناء قوية فإنك تستطيع أن تحمله ولو كان أثقل شيء ولن يسقط منك لأنك تمسكت بهاتين العروتين بقوة، فإن كانت العرى ضعيفة ما استفدت. فهنا يقول التوحيد والإيمان والعمل الصالح هذا هي العروة القوية التي تمسك بها. ولذلك فسر أهل العلم العروة الوثقى بأنها لا إله إلا الله أو بأنها مفتاح الجنة. طيب يقول وإلى الله عاقبة الأمور، هؤلاء وهؤلاء الذين استكبروا وقلدوا آباءهم واتبعوا طريق الشيطان كلهم مرجعهم إلى الله، ومن أسلم وجهه واتبع وأحسن كلهم يرجعون إلى الله فيجازي كلا بعمله. قال ومن كفر فلا يحزنك كفره، يقول من كفر كفره على نفسه، لا تحزن عليه، لا تحزن عليه إذا كفر، ولا تهتم بكفره ولا تبالي به. لماذا؟ قال إلينا مرجعهم فننبههم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. يقول سيرجعون إلينا كفرهم على أنفسهم والذي يجازيهم هو الله سبحانه وتعالى. مرجعهم إلينا فننبههم بما عملوا يخبرهم الله بكل أعمالهم. لماذا؟ لأن الله عليم بذات الصدور أي بما فيها كغيره فيجازي كلا بعمله. ولذلك الكافر يغتر بالدنيا ويظن أنه على خير ويقول فيه كيف الله أعطاني الصحة وأعطاني المال وأعطاني الدنيا ويظن أنه على صواب. فلا تظن إذا جت الكفار ينعم الله عليهم ويغدق عليهم الخير الكثير أنهم على خير. لا، اسمع ماذا يقول. يقول هؤلاء الذين كفروا كفرهم عليهم لكن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة ولا يعني ليس لها قيمة عند الله. ولذلك قال نمتعهم في الدنيا قليلا أيام معدودة ثم بعد ذلك نضطرهم في الآخرة إلى عذاب غليظ. شوف كلمة نضطرهم، لأن الكافر إذا رأى النار لا يريد الدخول، يفرون منها، فيضطرون بقوة إلى دخول عذاب غليظ. ليس عذاب النار وهو عذاب غليظ، لا يجدون عنه مفرا ولا محيصا، لا بد أن يكون هذا مأواهم. فيضطرون إلى كما تضطر البهيمة عندما تساق إلى المسلخ وإلى مكان الذبح، تساق بقوة، تضطر بقوة وهم يسحبون على وجوههم. قال نضطرهم إلى عذاب غليظ. طيب، لعلنا نقف عند هذه الآية إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.